لا أن يخرج منها لأجل أن يكرر العمرة. أما لو خرج لعارض من الأمور ثم أراد أن يرجع إليها فنقول نعم يأتي بعمرة وهذا أفضل في حقه. يقول إذا زنى رجل بامرأة هل يجوز له أن ينكحها؟ نقول لا يجوز أن ينكحها ولا يجوز أن تنكحها إلا إذا تاب، لقوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن تاب توبة نصوحة، توبة حقيقية، بكوا على مصيبتهم وندموا على فعلهم وعزموا على أن لا يعودوا إلى ذلك في الحياة، فإنه لا بأس أن يتزوج بها بعد انتهاء العدة. هذا يسأل يقول إذا جمع إنسان حفاظ القرآن في بيته يقرؤون القرآن ويختمونه ختما، يقرأ هذا الربع وهذا كذا وهذا كذا، ويعطيهم أجرا على هذا ويذبح لهم شاة ويهب لهم طعاما، وما فعله ذلك إلا تقربا إلى الله تعالى وطردا للشياطين من بيته. تكريم حفاظ القرآن أمر حسن وطيب، لكن بهذه الصورة التي ذكرها السائل تثير إشكال، وهو أنه كأنه يستأجرهم على هذا العمل، وهذا الأمر غير سليم وغير مشروع. التقرب إلى الله تعالى بقراءة القرآن وتلاوته لا بالاستئجار للقراء الذين يقرؤون. فهؤلاء الذين يستأجرون للقراءة إنما لهم الأجرة وليس لهم الأجر، وما يريده هو الأجر، وهؤلاء إنما قرأوا لأجل ما دفعه لهم من أموال، ولم يكن تكن القراءة بقصد التقرب إلى الله تعالى. فهذا يدخل في من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فهذه الأعمال غير صحيحة. ويجب على المسلمين أن يعلموا أن القرآن هو أعظم الكلام وأفضل الكلام، وأنه كلام الله جل وعلا، وأن قراءته قربة إلى الله، يجب على المسلم أن يقرأها وأن لا يفرط في هذا الخير. ومن قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن نزل للأحياء وليس للأموات، حتى أنه يكون هم الإنسان هو أن يقرأ ليهدى لأولئك. القرآن نزل لك أنت أيها الحي، وأما الأموات فقد انتهوا. أنت أيها الحي المطالب بأن تفهم القرآن وتعمل به، اقرأه وتدبره وافهمه ونفذ ما فيه من تعليمات، كما كان تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون. إذا نزلت الآية سارعوا إلى حفظها وتطبيقها، سارعوا إلى التنفيذ العملي لكل ما فيها. أما أن يكون هم الإنسان هو أن يشتري له مصحف ويكون غلافه جميل ويضعه على الرف، وإذا صار في شهر رمضان فتحه مرة أو مرتين فيغلق حتى يأتي رمضان القادم. فهذا ليس هو العمل الصحيح، وليس هذا هو المطلوب من إنزال هذا القرآن. القرآن نزل تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للمتقين، فيجب على المسلم أن يدرك هذه المعاني، وأن يعلم أن القرآن نزل لك أنت أيها الحي لأجل أن تعمل بموجبه، وهو أحكامه تناسب كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الفئات والقبائل والطوائف والأجناس البشرية، وليس خاصا بمكة والمدينة والعرب، لا، بل هو للناس كافة. ولهذا كان الإعجاز فيه مستمر، والله تعالى تحدى الإنس والجن على أن يجتمعوا ويأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاون الإنس والجن كلهم وليس نخبة منهم بل كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتوا. فهذا كنز عظيم ونعمة من الله تبارك وتعالى علينا، يجب أن نعرفها ونقدرها حق قدرها، وتقديرها إنما يكون بالوقوف عند حدود الله وتنفيذ أوامر الله والبعد عن نواهيه والاعتبار بمواعظه والانزجار عن وعده عن وعيده والتطلع إلى وعده والإقبال على أسباب تحقيق ذلك الأمر. يقول ما هي موانع استجابة الدعوة؟ الموانع كثيرة، ومنها أكل الحرام. أطب مطعمك تستجب دعوتك. ومنها أن الإنسان يدعو بقلب غافل، يكثر من قول أستغفر الله أو قول اللهم اغفر لي وهو لا يدري ماذا يقول، يفكر في أشياء أخرى. ومنها الاعتداء في الدعاء، وهو أن الإنسان يدعو بإثم. ومنها أن الإنسان لا يكون عنده الثقة في استجابة الله تعالى ومقدرته على تحقيق مطلوبه، ونحو ذلك من الأمور التي تعتبر من موانع الدعاء. هذا يقول هل يجب الغسل من خروج المني بكل صورة كما لو كان الإنسان خرج منه شيء عندما يتذكر؟ نقول المني إذا خرج دفقا بلذة من غير نائم أو خرج من احتلام بالنسبة للنائم فإنه يجب الغسل. بالنسبة للإقران إذا خرج منه دفقا بلذة فإنه يجب الغسل، سواء كان بنظر أو مداعبة أو تفكير، فإذا خرج منه بهذه الصورة فإنه يجب عليه الغسل. كما أنه أيضا إذا أن الإنسان رأى في ثيابه عندما استيقظ آثار المني فإنه يجب عليه الغسل لأنه عن احتلام. أه يقول يلاحظ أن بعض الناس يمسكون كسوة الكعبة يدعون، فما حكم هذا؟ أنا أقول ما كان في الملتزم وهو ما بين الباب والركن الحجر الأسود فهذا ورد فيه آثار صحيحة في الالتزام به، وأما غير ذلك فإنه لم يرد فيه شيء. هذا يقول جدي اشترى قطعة أرض وحينها كان والدي متزوجا ومستقلا، بمعنى أنه لم يساهم في الشراء، فهل لحق لوالدي نصيب في هذه الأرض؟ هل توفي جدك؟ إذا كان توفي جدك فميراثه يكون لورثته هذه الأرض وغيرها، والورثة الأبناء، ومن الأبناء والدك فيكون من الورثة. لكن لو أنك وضحت من هم الذين هم على قيد الحياة عند وفاة جدك، فهؤلاء لو وضحتهم لقسمنا لك التركة. هذا يقول نعلم أن الله تعالى لا شريك له، ولكن أحيانا يتكلم في القرآن بلفظ الجمع والمفرد، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا عبر بلفظ الجمع فإنه للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا المقصود به تعظيم نفسه جل وعلا. هذا يقول إنه يريد أن يخرج زكاة ماله، فهل يجوز أن يدفعها إلى ابن أخيه وعنده 10 عيال وعليه دين، أو عنده عيال كثيرون ودين، هل تجوز له؟ نقول إذا كان دخله لا يكفيه، بمعنى أن ما يكسبه من مال لا يكفيه، فيجوز أن تدفع له الزكاة، لأن ابن أخيك ليس من أصولك ولا من فروعك. أما لو كان من الأصول والفروع وهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. أما الأخ وابن الأخ والعم وابن العم والخال وابن الخال فلا بأس إذا كنت لا تعولهم. يقول إنسان يريد أن يستكثر من الدعاء لنفسه في السجود، ولكنه لا يفهم اللغة العربية، هل له أن يدعو بلغته الأعجمية في سجوده؟ نقول بعد أن يأتي بالتسبيحات الواجبة فإنه لا بأس أن يدعو إذا كان لا يعرف الدعاء باللغة العربية. هذا يقول: إنسان مصاب بمرض الاكتئاب وهو مرض نفسي، وقد ذهب إلى المستشفى وأعطي بعض الأدوية التي تسبب له خمولا، ويقول إنه يخاف من الخروج إلى الناس ونحو ذلك، فما الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح هو أن تثق بالله جل وعلا، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تشتغل بقراءة كتب التفسير، وأن لا يكون عندك فراغ. فهذا الاكتئاب هو مرض نفسي كما ذكرت، وهذا المرض قد يكون له أسباب بسبب مواقف معينة حصلت بينك وبين أحد من الناس، أو مشادة، أو إحساس بضغوط ونحو ذلك. فهذه الأشياء عليك أن تسعى لإزالتها إذا كان ذلك لا يترتب عليه شيء من المحاذير الشرعية، وأيضا عليك أن تشغل وقتك بمعالي الأمور لأجل أن تهون عندك هذه الأشياء، وأن تكثر من قراءة السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة، والتعرف على عظماء الشخصيات في العالم الإسلامي الذين ذكروا تراجمهم في كتب علماء الرجال أو رجال العلم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه؟ آيات المرخية.